المجيد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الواقد الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور المقسط الجامع الغني المغني البارع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور المحيي لطيفة صنعي يا من نفس الأمر علينا سرعة نفس الأمر علينا سرعة إنما الأمر إنما الأمر علينا عظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله ذاكروها لا يشقى لا ينال فرقا هي العروة الوثقى لا إله إلا الله أبهاه ما أعلاه تدمي العبد من مولاه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا ينال فرقا هي العروة الوثقى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نحيص بها الذنوب نور بها القلوب إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليكم عباد الله جامعاً بذكر الله فمن قصده غير الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لقد جاء في الأصول عن النبي الرسول أن خير ما نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله يفعل ما يشاء الله يفعل ما يريد ما الحكم إلا لله الواحد الفرد المجيد يعفو الإله بفضله عما يشاء من العبيد ومن وقف ببابه يسأله فلا يخيب ومن وقف ببابه يسأله فلا يخيب عساه أن يجودني بزورة إلى الحبيب عطفوا مدد لله المدد عطفوا مداد لله المداد يا رسول مداد يا حبيب مداد يا عظيم مداد عطفوا مداد لله المداد عطفوا مداد لله المداد يا رسول مداد يا حبيب مداد يا غاث البدان يا راحة القلب العالي فيك اجتمع كل المراد أولا يخفى نور سناك ولا يخفى نور سناك وقد بدا للنسيان نظروا مدد لله المدد نظروا مدد لله المدد يا رسول مدد يا حبيب مدد يا رسول مدد يا راحة القلب العليل فيك اجتمع كل المراد يا راحة حتى القلب العليل بك اجتمع كل المراد ولا يخفى نور سنا ولا يخفى نور سنا وقد بدا النسيان تضروا مدى لله المدد نظروا مدى لله المدد يا رسول مدد يا أبي المدد يا أبي المدد بنظرة فيك يا جميل لا عش بها عيشا رغد ولا يخفى نور سناك ولا يخفى نور سناك وقد بدا للناس يلوح نظروا مدى لله المدد نظروا مدى لله المدد يا رسول مدد يا حبيب مدد يا رسول مدد طاير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية حاشاك تغفل عنا وتبخل حاشاك تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل ارحم شجيها يا خير مرسل ارحم شجيها خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية أهديك حبي صلاة ربي أهديك حبي صلاة ربي قلبي بالذكر حيا ما دام قلبي بالذكر حيا خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت ما أنت إلا كنز العطية أنت بعز الكمال أعلى أنت بعز الكمال أعلى عن كل دائما في العلا ارتفع عن كل من في العلا ارتفع العطية ما أنت إلا كنز العطية وكل شيء نراه غائب وكل شيء نراه غائب لما بدا الأغار لما بدا وجهك الأغار خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية.